عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. في لقائنا هذا نود أن نعرف ما هو النسك وعلى ماذا يطلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النسك يطلق ثلاثة إطلاقات، فتارة يراد به العبادة عموما، وتارة يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وتارة يراد به أفعال الحج وأقواله. فالأول كقوله فلان الناسك أي عابد لله عز وجل، والثاني كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويمكن أن يراد بالنسك هنا التعبد فيكون من المعنى الأول. والثالث كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا هو معنى النسك، وهذا الأخير هو الذي يخص شعائر الحج، وهو أي النسك المراد به الحج نوعان، نسك العمرة ونسك الحج. أما نسك العمرة فهو ما اشتمل على هيئتها من الأركان والواجبات والمستحبات، نعم، بأن يحرم من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر. وأما الحج فهو أن يحرم من الميقات أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى مرة ثانية، ويطوف ويسعى ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر إن شاء الله تعالى تفصيلا. نعم. إذن هذا هو تعريف الحج والعمرة. نعم. طيب ما حكم الحج؟ الحج فرض بإجماع المسلمين، بل بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو أحد أركان الإسلام، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فمن أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد عن الإسلام، إلا أن يكون جاهلا بذلك، وهو ممن يمكن جهله فيه، بل ممن يمكن جهله به كحديث أهل بإسلام وناشئ في بادية بعيدة لا يعرف من أحكام الإسلام شيئا، فهذا يعذر بجهله ويعرف ويبين له الحكم، فإن أصر على إنكاره حكم بردته. وأما من تركه أي الحج متهاونا مع اعترافه فرضيته فهذا لا يكفر، ولكنه على خطر عظيم، وقد قال بعض أهل العلم بكفره. طيب ما دمنا عرفنا حكم الحج نود أيضا أن نعرف حكم العمرة. نعم. أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجودها، فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها سنة ومنهم من فرق بين المكي وغيره فقال واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي. نعم. والراجح عندي أنها واجبة على المكي وغيره، لكن وجوبها أدنى من وجوب الحج، لأن وجوب الحج أحد أركان الإسلام، لأن وجوب الحج فرض مؤكد، لأن الحج أحد أركان الإسلام بخلاف العمرة. لكن وجوب الحج هل هو على الفور أم التراخي؟ الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جميع الواجبات الشرعية إذا لم تقيد بزمن أو سبب فإنها واجبة على الفور. نود أيضا في لقائنا هذا أن نعرف شروط الحج والعمرة، أي شروط الوجوب. شروط الوجوب الحج والعمرة خمسة مجموعة في قول الشاعر أو في قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كلاحظية، عقل بلوغ، قدرة جلية. فيشترط لوجوبه الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو حج، بل ولا يجوز دخوله مكة، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يحل لمن كان كافرا بأي كفر كان، بأي سبب كان كفره، لا يحل له دخول حرم مكة. ولكن يحاسب الكافر على ترك الحج وغيره من فروع الإسلام. على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، فلو كان الإنسان مجنونا من قبل أن يبلغ حتى مات فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان غنيا. الثالث البلوغ، فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب عليه، ولكن لو حج فحجه صحيح إلا أنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. لكنه لا يجزئه عن فريضة الإسلام لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنها، إذ لا يتوجه الأمر إليه إلا بعد بلوغه. وبهذه المناسبة أحب أن أقول إنه في مثل المواسم التي يكثر فيها الزحام ويشق فيها الإحرام والصغار ومراعاة إتمام مناسكهم، الأولى أن لا يحرموا لا بحج ولا بعمرة، أعني هؤلاء الصغار، لأنه يكون فيه مشقة عليهم وعلى أولياء أمورهم، وربما شغلوهم عن إتمام نسكهم، أي ربما شغل الأولاد آباءهم أو أمهاتهم عن إتمام نسكهم فبقوا في حرج، وما دام الأمر وما دام الحج لم يجب عليهم فإن في سعة من أمرهم. الرابع الحرية، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشغول بسيده فهو معذور بترك الحج لا يستطيع السبيل إليه. الخامس القدرة على الحج بالمال والبدن، فإن كان الإنسان قادرا بماله دون بدنه فإنه ينيب من يحج عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ففي قولها أدركته فريضة الله على عباده في الحج وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك دليل على أن من كان قادرا بماله دون بدنه فإنه يجب عليه أن يحج، فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه. أما إن كان قادرا ببدنه دون ماله ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه فإن الحج لا يجب عليه. ومن القدرة أن تجد المرأة محرما لها، فإن لم تجد محرما فإن الحج لا يجب عليها. لكن اختلف العلماء هل يجب عليها في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها ويعتمر أو لا يجب؟ على قولين لأهل العلم، بناء على أن وجود المحرم هل هو شرط لوجوب الأداء أو هو شرط للوجوب من أصله. والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن المحرم شرط للوجوب، وأن المرأة التي لا تجد محرما ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم من يحج عنها. فهذه شروط الخمسة لوجوب الحج. وعيدها فأقول: هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وتشمل العمرة أيضا. نعم. طيب، ولولا أيضا عرفنا شروط الوجوب للحج والعمرة نود أن نعرف شروط الإجزاء. شروط الإجزاء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية عند بعض أهل العلم. والصواب أن الحرية ليست شرطا للإجزاء، وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيده قد أذن له، لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمعنى فيه ولكن لوجود مانع، وهو انشغاله بخدمة سيده، فإذا أذن له سيده بذلك صار الحج واجبا عليه ومجزئا منه. نعم. هذه بالنسبة لشروط الوجوب وشروط الأجزاء. في لقائنا هذا نود أن نشير إشارة ولو سريعة عن أبرز آداب السفر إلى الحج. آداب الحج تنقسم إلى قسمين: آداب واجبة وآداب مستحبة. لا. فأما الآداب الواجبة فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج وأركانه، وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة والمحظورات العامة الممنوعة في الإحرام وغير الإحرام. لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما الآداب المستحبة فأن يأتي الإنسان بمكملات الحج. شيخ محمد، لو توقفنا عند هذه الواجبات أو هذه الآداب الواجبة على أن تكون الواجبات المستحبة في أول لقاء القادم إن شاء الله. الشيخ محمد، في لقاء الماضي تحدثنا عن الحج والعمرة وأيضا شروط الحج والعمرة من حيث الأجزاء والوجوب، وبدأنا في أبرز آداب السفر للحج، وذكرتم أن هناك آداب واجبة وآداب مستحبة. فمن الآداب الواجبة أن يكمل الإنسان واجبات الحج وأركانه، وأيضا يتجنب محظورات الإحرام، وشرعتم في الآداب المستحبة، لكننا طلبنا منكم أن تكون في بداية لقائنا هذا، فنود أن تذكروا لنا أبرز آداب السفر إلى الحج من حيث ما يستحب. نعم. الآداب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآداب المستحبة في سفر الحج: أن يقوم الإنسان بكل ما ينبغي له أن يقوم به من كرم النفس، من الكرم النفس والمال والجاه و خفة النفس وخدمة إخوانه وتحمل أذاهم والكف عن مساوئهم والإحسان إليهم، سواء كان ذلك بعد تلبسه في الإحرام أم قبل تلبسه في الإحرام، لأن هذه آداب عالية فاضلة تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان. وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة، كأن يأتي الإنسان بالحج على الوجه الأكمل فيحرص على تكميله بفعل مستحباته القولية والفعلية التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة إن شاء الله، أو في هذه الحلقة إن تيسر. طيب، ما دلنا عرفنا أيضا الآداب والواجبة والآداب المستحبة، نود أيضا أن نعرف ما ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه، سواء كان قبل السفر أو في أثناء السفر. نعم، الذي ينبغي أن يستعد به المسلم لحجه وعمرته أن يتزود بكل ما يمكن أن يحتاج إليه لسفره من المال والثياب والعتاد وغير ذلك، لأنه ربما يحتاج إليه في نفسه أو يحتاجه أحد من رفقائه، وأن يتزود كذلك بالتقوى، وهي اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، لقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وما أكثر ما نجد من الحاجة في الأسفار، حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة فلا أو يظنها هينة فلا يصحبها معه في سفره، فإذا به يحتاج إليها أو يحتاج إليها أحد من رفقائه، فليكن الإنسان حزما شهما مستعدا لما يتوقع أن يكون وإن كان بعيدا. لكن ليس هناك استعداد أيضا بالنسبة للاستعداد المعنوي غير الاستعداد المادي؟ نعم، الاستعداد المعنوي هو ما أشرت إليه من التقوى. فإن التقوى استعداد معنوي يستعد به الإنسان في قرارة نفسه للقاء الله تعالى ولليوم الآخر، فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله عليه ويدع ما حرم الله عليه. بالنسبة لمواقيت فضيلة الشيخ محمد، ما هي مواقيت الحج الزمانية؟ مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال. وتنتهي إما بعشر ذي الحجة أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر الحجة، وهو القول الراجح، يقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته. ومعنى هذا الزمن أن الشهر، أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة وليس يفعل في أي يوم منها. فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن مثل الطواف والسعي، إذا قلنا بأن شهر الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر، كما لم نفس المرأة قبل طواف الإفاضة وبقي النفاس عليها حتى خرج بالحجة، فهي إذن مهورة في تأخير طواف الإفاضة. هذه هي المواقيت الزمنية للحج. أما العمرة فليس لها ميقات زمني، تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحجة وفي أشهر الحج اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام كل عمره في أشهر الحج، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضا مع الحج في ذي القعدة. وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها. لا. نعم. لكن ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟ اختلف العلماء رحمه الله في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج، فمن العلماء من قال إن الإحرام بالحج قبل أشهره يناقض ويبقى محرم بالحج إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره، ومن العلماء من قال إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره فإنه لا يناقض ويكون عمرة، أي يتحول إلى عمرة، لأن العمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت في الحج، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور الذي تلقاه الناس بالقبول. نعم. أيضا إذا عرفنا مواقيت الحج الزمانية نود أن نعرف مواقيت الحج المكانية. المواقيت المكانية خمسة، وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات العرق. لا. أما ذو الحليفة فهي المكان المسمى الآن بأبيار علي، وهي قريبة من المدينة وتبعد عن مكة بنحو 10 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة، وهي لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهل المدينة. وأما الجحفة فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة، وبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وقد خربت القرية وصار الناس يحرمون بدلا منها من رعب. وأما يلملم فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى مكة، ويسمى اليوم السعدية، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. وأما قرن المنازل فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة، ويسمى الآن السيل الكبير، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة. وأما ذات عرق فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكة، وبينه وبين مكة نحو 2 مرحلة أيضا. فأما الأربعة الأولى وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذات عرق فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن حديث عائشة رضي الله عنها، وصح عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها لأهل الكوفة والبصرة حين جاءوا إليه فقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا، فقال عمر رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. وعلى كل حال فإن ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ظاهر، وإن لم يثبت فإن هذا ثبت بسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباعهم، والذي جرت موافقاته لحكم الله عز وجل في عدة مواضع، ومنها هذا إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، وهو أيضا مقتضى القياس، فإن الإنسان إذا مر بالميقات لزمه الإحرام منه، فإذا حاذاه صار كالمار به. وفي أثر عمر رضي الله عنه فائدة عظيمة في وقتنا هذا، وهو أن الإنسان إذا كان قادما إلى مكة بالطائرة يريد الحج أو العمرة فإنه يلزمه إذا حاذ الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاته، ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله كثير من الناس. لا. فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في الأرض أو في البر أو في الجو أو في البحر، ولهذا يحرم أهل البواخر التي تمر من طريق البحر فتحاري يلملم أو رابعا، يحرم أهل البواخر إذا حالوا هذين الميقاتين. لا. طيب أيضا ما حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية؟ نعم، حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لا، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكان، ولكنه إذا أحرم قبل أن نصل إليها فإن إحرامه ينعقد. لا، وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهو أن الرسول عليه وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ومن كان من أهل الشام ومر بالمدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي. هذا القول الراجح من قولي أهل العلم. لا، شكرا أثابكم الله. الشيخ محمد في هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حاله، إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء هناك. وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة فإنه لا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت، وذلك لأننا لو ألزمناه بالإحرام من الميقات في مروره هذا لكان الحج يجب عليه أكثر من مرة أو العمرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وأن ما زاد فهو تطوع. وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في من تجاوز الميقات بغير إحرام، أي أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة فليس عليه شيء ولا يلزمه الإحرام من الميقات. نعم. طيب ما الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن من أركان الحج؟ الإحرام كواجب معناه أن يقع الإحرام من الميقات. لا، والإحرام كركن معناه أن ينوي النسك. فمثلا إذا نوى النسك بعد مجاوزة الميقات مع وجوب الإحرام منه فهذا ترك واجب وأتى بالركن وهو الإحرام. وإذا أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب والركن. لا، لأن الركن هو نية الدخول في النسك، وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من الميقات. هذا هو الفرق بينهم. لكن نية الدخول في النسك هل هي المتلفظ بها في التلبية؟ لا، التلبية يقول لبيك عمرة إذا كان في عمرة، ولبيك حجا إذا كان في حج. وأما أن يقول اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نود أيضا أن تبين لنا كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا. إحرام القادم إلى مكة جوا هو كما أسلفنا قبل، يجب عليه إذا حاد الميقات أن يحرم، وعلى هذا فيتأهب أولا إلى اغتسال في بيته، ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات، ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول في المسجد ولا يتأخر، لأن الطائرة مرها سريع، الدقيقة يمكن أن تقطع بها مسافات كثيرة، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس. تجد بعض الناس لا يتأهب، فإذا أعلن موظف الطائرة بأنهم وصلوا للميقات ذهب يحلق ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، وهذا تقصير جدا، على أن الموظفين في الطائرة فيما يبدو بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة أو نحوها، وهذا عمل مشكرون عليه، لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا لهم فرصة في تغيير ثيابهم وتأهلهم. ولكن في هذه الحال ينبغي بل يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للساعة، إذا أعلن موظف الطائرة بأنه قد بقي ربع ساعة فلينظر إلى ساعته، حتى إذا مضى هذا الجزء الذي هو ربع ساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبى بما يريده من المسلم. نعم. شيخ محمد أيضا نود أن نعرف ما هي أركان الحج. أركان الحج لو جعلناها بعد سياق صفة الحج، لا فهي في ظني أولى. لا إذن نتركها إن شاء الله لا. ونبين أو نطلب من حضراتكم أن تبين لنا صفة الحج. نعم، نحن نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار. نعم، لأن الوقت لا يتصل. فنقول إذا أراد الإنسان الحج أو العمرة فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولا ليصير متمتعا، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب في رأسه ولحيته ويلبس ثياب الإحرام، ويحرم عقب صلاة فريضة إن كان وقتها حاضرا أو نافلة ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للإحرام نافلة معينة إذ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلبي فيقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر، وإلا أشار إليه ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ويختتم به. وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، يعني يسرع المشي ويقارب الخطى، وأن يتبع في جميع الطواف، بأن يخرج كتفه الأيمن ويجعل الطرف الرداء على الكتف الأيسر، فإذا أتم الطواف صلى ركعتين خلف المقام. وفي طوافه كلما حاد الحجر الأسود كبر ويقول بينه وبين الركن اليماني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء، وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط. وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بايدي كثير من الحجاج، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص، فإن هذا بدعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام، فتجده يدخل من باب الحجر ويخرج من الباب الثاني، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن الحجر أكثره من الكعبة، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني لم يكن قد طاف بالبيت فلا يصح طوافه. يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفاء، فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يعيد هذه الآية بعد ذلك. ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر الله ويحمده ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، فيمشي إلى العلم الأخضر أي العمود الأخضر، ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني سعيا شديدا، أي يركض ركضا شديدا إن تيسر له ولم يتأذى أو يؤذي أحد. ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشيا عاديا، فإذا وصل المروة صعد عليها واستقبل القبلة ورفع يديه وقال مثل ما قال على الصفا، فهذا شوط. ثم يرجع إلى الصفا من المروة، وهذا هو الشوط الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول. فإذا أتم سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة الشوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، إذا أتم سبعة أشواط فإنه يقصر شعر رأسه، ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس بحيث يبدو التقصير واضحا في الرأس، والمرأة تقصر من كل طرف رأسها بقدر أنملها، ثم يحل من إحرامه حلا كاملا، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك. فإذا كان يوم الثامن من الحجة أحرم بالحج، فاغتسل وتطيب ولبس ثياب الإحرام وخرج إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات، يصلي الرباعية ركعتين وكل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى وإنما هو القصر فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة سار إلى عرفة، فنزل بنمرة فإن تيسر له، وإلا استمر إلى عرفة فينزل بها، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم، ثم يشتغل بعد ذلك بذكر الله ودعائه وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحا في الدعاء، في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة. فإذا غربت الشمس انصرف إلى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم يدفع بعد ذلك إلى منى. ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمثله، فإذا وصل إلى منى بادر فرمى جمرة العقبة قبل كل شيء لسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه وهو أفضل من التقصير، وإن قصره فلا حرج. والمرأة تقصر من أطرافه بقدر أنمله، وحينئذ يحل التحلل الأول، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء، فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة، ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وهذا الطواف والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة. لا. وبهذا يحل من كل شيء حتى من النساء. ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد. فالحاج يوم العيد رمى جملة العقبة ثم نحر هدية ثم حلق أو قصر ثم طاف ثم سعى، هذه خمسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب. فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. لا. فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم خرج ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر فلا حرج، ولو رمى ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. وقد بقي من أفعال الحج المبيت والرمي في اليومين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ونظرا لضيق الوقت في هذه الحلقة نؤجل الكلام عليه إن شاء الله تعالى إلى حلقة ثانية. شكرا جزاكم الله خير. إذا نتوقف عند يوم العيد على أن نكمل في بداية الحلقة القادمة. شيخ محمد، تحدثتم في اللقاء الماضي عن صفة الحج وذكرتم صفته من الميقات حتى وصلنا إلى يوم العيد، وتحدثتم عن الأنساك الخمسة التي تعمل في يوم العيد وتقديم بعضها على بعض. في بداية هذا اللقاء نود أن تكملوا لنا والأخوة المستمعين صفة الحج. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الباقي من أفعال الحج بعدما سبق، المبيت في منى ليلة الحادي عشر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر. يقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيبيت الحاج في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويجزئ أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل. فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى وهي الأولى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام قليلا فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتجه إلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث كذلك، وفي اليوم الثالث عشر إن تأخر يرمي الجمرات الثلاث كذلك. ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، وكان الصحابة يتحينون الزوال فإذا زالت الشمس رموا. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بفعله أو قوله أو إقراره.